السلام عليكم. اليوم عندي لكم قصة راح تخليك تسرح في خيالك. قصة واقعية لكن أحداثها جدا غريبة وجميلة. في شخص ينقال له خالد. هذا خالد أمه من الجنسية العراقية، وهو شاب كويتي متزوج وعنده ولد، وزوجته على وشك الولادة. الكلام هذا متى؟ في سنة 90. حصل الغزو على الكويت وهو موجود في العراق عند خوالة. خالد كان عمره 40 سنة أيامها، وشاري قطع من المزارع وكذا في المدينة اللي عايشين فيها خوالة. مضبطين أمور، وتعرفون الكثير من الكويتيين قبل الغزو كان يملكون مزارع، يملكون بيوت في العراق، مثل ما كانوا يعني يتواصلون ويسافرون ويروحون يردون. العراقيين يجون عندنا في الكويت والكويتيين يروحون، وكانت الأمور طيبة قبل يحصل الغزو على الكويت التعيس هذا اللي خرب الدنيا وخرب العلاقات. مالكم بالطويلة، خالد كان كل ما يروح هناك يروح عند خوالة، عيال خالته وخوالة. حصل الغزو، بما أنه كويتي وكان الوضع جدا يعني مربك، إذا صدام دخل الكويت وغزا الكويت مع جنوده، شلون خالد الكويتي موجود في العراق؟ أكيد أنه انصادوه، خلاص بيروح من شي سهلة. فتخبى عند خوالة، قعد لأول فترة، أول شهر شهرين، على أمل أنه يعني ينسحب وكذا. وكان في كلام أنه صدام راح ينسحب من الكويت ومن هالكلام هذا، وانتم عارفينه. مالكم بالطويلة، طولت العملية شوي، قعد له تقريبا 3 أشهر 4 أشهر. الرجال بدأ يشتاق حق أهله، عنده زوجته وعنده ولده، وزوجته على وشك الولادة، يبي يروح. قاعد يكلم خوالة، مني ومنك شلون أروح؟ قالوا له يا ابن الحلال، أنت وين تروح الحين؟ أن طلعت وعرفوا أنك كويتي وموجود داخل العراق بيأخذونك أسير على طول. قال أنا مستحيل أقعد، لازم أروح، طولت هني أنا لازم أروح. قال لا أنطر شوي، قال لا أنا إلا أروح، شوفوا لي طريقة مني منك. المهم قالوا له يبا روح، اركب السيارة الفلانية وروح المكان الفلاني، وتخبى وحاول تدخل عن طريق السعودية وبعدين تدخل على الكويت، من هالكلام هذا. الرجل صمم وفعلا نفذ اللي براسه، حاول يتخبى ومن منطقة لمنطقة، يحاول يوصل للحدود العراقية السعودية، مو قادر يروح باتجاه الكويت. يقول خلنا ندخل عن طريق السعودية ومن هناك ادخل عن الكويت اروح حق اهلي، بوقف وياهم الأزمة وكذا والأوضاع يعني تخوف، فبروح لهم. مسكين ما تعدى منطقة منطقتين ولا صايدينه. لا لما صادوه قالوا له تعال يا حبيبي، أنت الحين كويتي وموجود في العراق أيام الغزو، أنت شو تسوي في العراق؟ قالوا ما أنا خوالي هني وكذا. قالوا له لا انت جاسوس، انت اكيد جاي تاخذ معلومات وكذا بما ان الحرب قايمة. يا عيال الحلال انا من زمان في العراق وانا كذا. قال لا هذا الكلام ما ينفع. فعلا اسجنوه ورحلوه على سجن بغريب، وهذا معروف جدا في العراق، وحكموا عليه بعد 2 أسبوع 3 بالاعدام، صنفوه ان هذا كجاسوس. المسكين وين وين هالجاسوسية؟ الرجال ينتظر الموت. المهم بيتي بهالسجن وحالته حالة، لو قاعد عند خوالي أحسن لي، أنا شلقفني وطلعت، لو أني متخبي لين تنتهي الأمور على خير. مالكم بالطويلة، الرجال حكموا عليه بالإعدام. خلاص الرجال قاعد يشوف الناس اللي كل يوم والثاني ينعدمون في سجن بغريب، اللي فيهم إيراني، اللي فيهم كويتي، اللي فيهم عراقي. قال ما جت علي أنا شكلي رايح. المهم ويقعد في السجن يحاول يشوف من الراس الكبير اللي يقدر يكلمه في الموضوع ممكن يساعده. قالوا له في عميد ينقال له زهير، انا ما راح اقول اسمه الكامل. زهير هذا كان مثل ما تقول امر السجن، لكن لما يكون موعد الشفت ماله، يعني الشفت الليل، لما يمسك هالعميد هذا زهير يكون السجن كله تحت امره لين عاد يتبدل يجي الامر اللي بعده. راح كلم العسكر قال لهم ابي اقابل العميد زهير. كلموا لي قالوا لي يا حبيبي استريح بس، يقول عذاب وضار واكل ما في والحاله نفسيه تعبان وكذا، ويترجاهم كل ما مر عليه ضابط الله يخليك كلم لي العميد زهير ابي قابله. قال له استريح بس، انت انتظر بس متى يجي موعد اعدامك، اترك عنك الكلام هذا ما ينفعك. المهم يوم يومين ثلاث اسبوع اسبوعين ثلاث، ويمر عليه العميد زهير. قالوا له الافراد اللي عنده، قال له في واحد كويتي عندنا محكوم بالاعدام، وكل ما مر عليه ضابط يقول له بكلم العميد زهير، واحنا بيني وبينك نطنشه يعني. قال شنو قصته؟ قال والله ما ندري. يقول انا بكلم العميد وصارحه في موضوع بيني وبينه. قال وينه؟ قالوا له هذاك هو. فعلا مر عليه العميد، تعال ايش تبي؟ ليش تسأل عني؟ ليش كل ما يمر عليك ضابط بكلمه وبكلمه؟ تكلم يلا شنو عندك؟ قال ممكن أكلمك بس بيني وبينك، كانوا واقفين جنبه ضباط وأفراد. قال لهم يبا طلعوا برا يلا تحكى شنو عندك؟ قال أشوف أنا ميت ميت وحاكمين علي بالإعدام، أقسم بالله أنا لا جاسوس. قال له يا ابن حلال اترك عنك الكلام هذا مو بيدي، أنت عارف هذه السلطة يحكموا عليك بالإعدام، أنا أنفذ، أنا ما لي علاقة إن جاسوس مجاسوس، الحكم بالإعدام أنا علي إني أنفذ، وقت الإعدام أخذك أوديك لمنصة الإعدام وينتهي الموضوع، هذا دوري أنا ما لي علاقة، لا أنا حاكم ولا شيء. قال لا أنا أبي منك خدمة. قال له شنو؟ قال له معود على الأقل يعني حاول إنك تغير الحكم من إعدام يبقى خلني مؤبد لا تعدموني. طبعا خالد في باله ان لو اني اخليه بس يخليني حكم مؤبد ما يندرى باكر يمكن تحرر الكويت، يمكن حصل شيء، يمكن رب العالمين ينقذني باي طريقه. فقال اقل ما فيها اني انسجن ما انعدم، يعني فرصه ممكن يحصل شيء. قال له زين مقابل شنو؟ بالله انا اسوي لك هالسالفه هذه كلها، هذا صعبه. قال له شوف أنا أملك مزارع عندكم في العراق، وهذه جنب المنطقة اللي ساكنين فيها خوالي، وأنا مسجل المزارع هذه باسم خالي، إيش رايك أعطيك هالمزارع وتحاول لي موضوع أنه يحاولوني من الإعدام إلى المؤبد؟ طبعا العميد قال له إيه أوكي ما في مشكلة، عندك مزارع أكيد؟ قال له إيه أكيد أوديك لها. قال شلون؟ تعرفون قبل ما في يعني أبليكيشن ولا مخططات وكذا، إلا تروح بعينك تشوف. طبعا الخطة ما فيها إن هذا العميد أصلا ما هو قادر يسوي حق خالد شيء ولا يقدر يغير له الحكم، لكن كان يبي يستغل خالد، يبي يأخذ المزارع اللي عنده بما أن هذا أصلا ميت ميت. فقال خنا أنا استفيد من هالمزارع. قال حق خالد خلاص أوكي راح أحول لك الحكم من الإعدام إلى المؤبد، لكن لما تأكد أن عندك فعلا مزارع وأنك تحولها باسمي. قال حاضر. قال أشوف الزام الجاي اللي هو شفت الليل لما أداوم راح أطلعك معاي وأنا طالع رايح البيت. قال أوكي لا تقول لحد ولا شيء. قال أبدا مستحيل أقول لحد. ماشي ماشي. جاء يوم الشفت الليل اللي يكون فيه العميد هذا وهو أمر السجن، راح لبس خالد لبس أحد الأفراد العساكر اللي عنده وهو طالع من السجن، أخذ خالد معاه البيت. لما طلعوا قال حق خالد شوف عندنا الحين من هاليوم هذا إلى الأسبوع الجاي لما يجي موعد الشفت القادم لما أكون أنا كذلك أمر السجن علشان أقدر أدخلك السجن مرة ثانية. فعندنا الأسبوع هذا نخلص موضوع المزارع. ماشي؟ قال لا ماشي. اليوم الثاني الصبح راحوا إلى خوال خالد ودخل عليهم وكلم خاله، قال يا خالي هذا العميد فلاني وأنا في السجن وقصتي كذا كذا، وهو راح يحول الحكم من الإعدام إلى المؤبد، لكن الموضوع سكات ولا تسولف لحد. قال له خالة آمر أنت شنو تبي؟ قال حول المزارع اللي عندك باسم العميد. العميد قال لا لا تحولهم باسمي، حولهم باسم بنتي اسمها رغد، وعطاء اسم بنته الكامل. قال عندك يوم هذا لين تخلص. فعلا اليوم الثاني قام يراكضون بالأوراق وطلعوا أوراق المزرعة وحولوها وبالسمون هذا توقيع العدلي وكذا، يعني تصديق يعني أن هذه المزرعة صارت باسم رغد بموجب توكيل بيع وشراء. خلص الموضوع، خلص الموضوع. العميد أخذ خالد مرة ثانية ورجع. طبعا العميد كان أيامها من حزب البعث، واللي ما يعرف حزب البعث في العراق قبل هذا يمشي محد كلمة، فما بالك لما يكون عميد إذا كان الفرد يخوف. هذا زهير ما كان يمشي إلا معاه حماية وكذا، لكن كلهم ما كانوا عارفين منو هذا العسكري اللي كان يمشي مع زهير اللي هو خالد، لابس لبس عسكري وقايل له لا تتكلم ولا تسولف. حتى العساكر الحماية مالت زهير العميد زهير ما كانوا عارفين ولا تكلم وياهم خالد ولا كلمة علشان لا يعرفون ان هذا كويتي. مالكم بالطويلة، رجع مرة ثانية العميد اخذ خالد ووداه عنده في البيت. باقي 4 أيام على موعد زام الليل او شفت الليل لما يرجع مرة ثانية العميد يصير آمر السجن. الحين شو يسوي بخالد؟ ماله إلا يخبيه عنده في البيت في أحد الغرف لين يجي موعد الدوام. وفعلا خذ خالد معه ودخل القصر. العميد هذا طلع مهين بوابة ودخلوا بالسيارة ومزرعة لين وصلوا البيت، ولا البيت قصر. خالد طارت عيونه، قال كل هذا حق العميد؟ هذا شنو؟ ما هو عارف قصة ان هذا عميد بالحزب البعث وان له سلطة قام يخاف اكثر. قال ان شاء الله انه يصدق معاي وعلق ليخفف عني الحكم. مالكم بالطويلة، العميد خذ خالد وحطه في احد الغرف، طبعا مربط ومخبي داخل غرفة ومقفل عليه. وكل ما جاء موعد دوامه اللي هو دوام مثلا الصبح العصر وكذا ويرجع، يخلي زوجته وبنته الوحيدة اللي عمرها 20 سنة اللي هي رغد يدخلون عليه الأكل. طبعا خالد مربطين يدينه ورجوله وحاطينه داخل الغرفة، وتدخل عليه بنته اللي هي رغد، تدخل الأكل، تدخل شيء يشربه وتطلع مرة ثانية. العساكر والحماية للعميد كلهم حوالين البيت، والعميد ما يثق فيهم ويخايف انهم يعرفون شنو قصة هالشخص هذا، لكن يأمن بزوجته وبنته رغد. قال لهم دير بالكم احد يفكر باطه ولا انه يخليه يطلع برا الغرفة، تحطوا له الاكل ويطلع. حتى خالد كانوا مربطين ايدينا ورجوله يحطوا له الاكل بحيث انه لما ياكل بدون ما يستخدم ايدينه ينزل راسه للارض ياكل ويشرب الماي، حاطين الماي نفس الطشت او الطاسه كذي علشان يقدر يشرب الماي ما يغص ولا يموت عليهم. وقعد اول يوم. الحين غاده بنت العميد، بنت جميله وشخصيه وابوها عميد معروف وعندهم حشم وخدم وحماية ولهم وضعهم يعني في الدولة، وهذول كانوا مقربين من العائلات يعني اللي تصير حق صدام حسين أيامها، يعني ما حد يكلمهم والشعب العراقي كان عارف ان في بعض العائلات الكبيره جدا اللي لهم سلطه وكذا. فالبنت هذه رغد، خصوصا ان رغد اعتقد حتى صدام حسين عنده بنت اسمها رغد، فكانوا يسمون ترى على بنات صدام وعلى عيال عدي. حتى في الكويت قبل الغزو كانوا يسمون رغد ويسمون عدي ويسمون كذا، لما كانت العلاقه مع صدام حسين كانت طبيعيه. مالكم بطويله، الحين رغد قامت تسال شنو قصه خالد؟ ابوي ليش ساجنه؟ الحين رغد قامت تسأل هذا منو وليش ابوي ساجنه عندنا في البيت، وغريبه يعني يجيب واحد من السجن ويحطه عندنا في البيت. يوم سألت ولا هذا كويتي وتدخل له الأكل والماي، وهذا الرجال تشوفه كله يبكي ويتذكر عياله ويتذكر أهله ويتذكر. فقامت تسأل كل شوي تسأله أنت شنو قصتك؟ أبوي ليش ساجنك عندنا في البيت؟ قال لها أنا قصتي طويلة وكذا، وأنا مالي علاقة، وأنا كنت عند خوالي وصادوني واعتبروني جاسوس وحكموا علي بالإعدام، وكلمت أبوك علشان يحول لي الحكم من الإعدام، يبي يعدموني بعد أسابيع قليلة يعني. فقلت له يرحم والديك يعني خفف لي الحكم من الإعدام إلى مؤبد، وطلعني أبوك علشان أحول لمزارع اللي وفقا للاتفاق اللي بيننا عشان يخلصني ويسوي له الخدمة هذه، وحطني عندكم في البيت لين يجي موعد دوام يرجعني مرة ثانية السجن. افهمت رغد القصة بالكامل، كسر خاطرها الرجال، وخصوصا تعرفون البنات لما تقول لها ولدي وزوجتي وكذا، ترى حتى لو كان ابوها عميد من حزب البعث وذابح الناس ولا مسوي فيهم بلاوي، تبقى هذه بنت وإنسانة. مو شرط البيت تلقاه كله يعني نفس النظام أو نفس الوحشية، لا سبحان الله مرات العائلة اللي كلها بلاوي تلقى فيهم واحد زين ويخاف الله أو من ناحية إنسانية ما يرضى. قامت هذه المسكينة رغد تنتظر أبوها، أول ما جاء أبوها قالت له يا يبا ايش سالفته هذا الرجال اللي قاعد عندنا وتخلينا نوكله وكذا؟ قالها دربالج ولا تسولفين وياه وكذا. قالت لا سولفت وياه وعرفت قصته، وهذا كويتي وكان محكوم بالاعدام وانت بتخفف له الحكم. قال لا يبا ما خفف له الحكم ولا شيء، انا بس باخذ المزارع اللي عنده ما دام هذا ميت ميت. قالت له يعني شنو؟ قال يعني هذا خلاص راح يعدمونه يعني. قالت الرجال يقول ان انت يعني خففت له الحكم من الاعدام للمؤبد. قال يا يبا انا اقدر اخفف الحكم، هذا حكم من صدام حسين، انا شنو علاقتي؟ قال اجل ليش تضحك علي يا يبا، حرام عليك، الرجال يبكي وعنده ولد وزوجته تبي تولد ومسكين يعني وضعي يكسر خاطر وماخذ مزارعه، وفوق هذا انت تضحك عليه يعني راح يعدمونه؟ قال ايه راح يعدمونه يبا، انا ما اقدر اسوي له شيء. لا يا يبا حرام عليك اللي قاعد تسويه وكذا، ومني ومنك الأب طفر، أنت مال شغل وكذا. قالت لا قسم بالله يا يبا أنك ما ترد السجن. البنت لها شخصية قوية، تعرفون دائما بنات الشخصيات الكبار تلقى البنت كذا شخصيتها قوية، تحس لها نفوذ. قالت لا قسم بالله يا يبا إذا وديتها مرة ثانية للسجن قسم بالله لا أوصل إلى واحدة من بنات صدام حسين هي تعرفها، تقول والله لا أروح أقول لها القصة وأنك طلعته وأنك خذيت مزارعه وأنك استغليته. الأبو عصب شلون تقولين كذي؟ قالت له ما تخلي الرجال يرجع السجن علشان يعدمونه، شوف لأي طريقة يا يبا. الأبو كذلك يعز بنته، وهم أضربت سبايكة يوم قالت له راح أبلغ وكذا، خاف تسويها، مرات المرأة إذا فصلت تسوي كل شيء. الرجال خاف حتى من بنته. أقول عقل يا يبا لا تضيعين وتضيعين أبوك وتضيعين وكذا. قالت لي يبا شوف لحل الله يخليك وكذا. قال لي يبا عشانك أنت بس أنا بحاول أشوف له سالفة. قاعد يفكر الأبو، يفكر عجز ما عرف طريقة شلون، إذا ما وداه السجن وانكشف عند الضباط الثانيين اللي نفس رتبته ممكن انه يبلغون عنه ويضيعون هالعميد. قالت لي يبا أنا عندي لك خطة. البنت طلعت أدهى من أبوها، ذكية وجميلة وبنت عز وكذا، شايفة شايفة يعني عقلها متفتح يعني. قالت لي يبا شوف لك واحد من هالناس هذه اللي كل يوم الثاني ميت وحطه في السجن وقول يبا هذا هو الكويتي اللي مات وانتهى الموضوع. قال والله فكرة. قام اتصل على أحد زملائه في أحد السجون، قال اي والله عندنا جثة صار لها 4 أيام، جثة سجين إيراني، قال احنا نبي ناخذها نبي ندفنهم وكذا. قال لي ما في مشكلة، دز لنا دورية خل تشيل دورية الإسعاف هذه مات الأدلة الجنائية، خل تشيل الجثة بالعكس تفكنا منها لأن ابتلشنا فيه. وفعلا يرسل لهم أحد دوريات اللي تشيل الجثث مالت الأدلة الجنائية وتشيل جثة هالإيراني وتجيبه إلى سجن بغريب. راح داوم ذاك الليلة وكان موعد أنه هو ماسك سجن وعامر السجن ويدخل الجثة ويحطها في عنبر وفي مكان اللي مسجون فيه الكويتي خالد، وبلغوا أنه يبى توفى وشالوا جثته وراحوا دفنوها وطلعوا الأوراق وكذا أن هذا الأسير المتهم بالتجسس وكذا الكويتي مات موتة طبيعية داخل السجن. بعد ما خلص أموره رتب أموره رجع البيت وقال حق بنته الموضوع كذا كذا كذا. قالت خلاص يا يبا. قال الحين هذا شلون طلعه؟ الحين أنت ورطتيني فيه هذا، أنا عشان تسويت الهوايل، لكن تدري شلون؟ شوفي لي طريقة وانت كلمي انه خلاص انه نبي الرحلة نشوف له طريقة لين ارجع الدوام واطمئن انه ما حد اكتشف الموضوع. قالت لي يبا خليك انت في دوامك في السجن ورتب الامور، اخاف انه حد يتكلم اخاف كذا، خليك حريص واترك موضوع خالد عندي. البنت داهية والابو يثق فيها ويثق بذكائها وعلاقاتها وتصرفها. فعلا العميد زهير رجع السجن ويحاول يشيك في أحد يدري في أحد حس بالموضوع، أبدا كانت الأمور كلها بالسليم. والرجال خذ مزارع يعني هم استفاد، قال كويتي شبي فيه خلي يدل في طس يروح لهلا، أهم شيء أنا استفدت وانتهى الموضوع. المهم وتجي غادة على خالد، طبعا خالد ما يدري شنو القصة. ادخلت عنده وقالت له أنت تبي تروح تشوف أهلك كذا؟ قال إي والله، هو قاعد يبكي ويشكي لها وأنا كذا وأنا كذا وأنا عطيت أبوك المزارع ما أدري هو متأخر علي ما قال يرحم والديك، أنا بس بشوف ولدي بشوف زوجتي بشوف كذا. طبعا الكلام هذا كان متى؟ كان على آخر الأيام من غزو الكويت. غزو الكويت ما طول 7 أشهر فضل الله، فخلاص وطلع وانسحبوا الجيش العراقي انسحب من الكويت وصارت الدنيا قامت وكذا. الحين هذا شلون يطلعونه خالد؟ الدنيا مرتبكة والعراق صار عليه حصار والحدود كانت يعني مسكرة. الحين خالد وتعرفون انتم ترى من بعد الغزو لي 2003 وحزب البعث كان مسيطر على العراق بالكامل، يعني لو أحد بس يشم ريحة خالد بالشارع اللي قطع. مالكم بالطويلة، قالت له شوف وتروح تنادي أحد الخدم اللي عندهم في قصر أبوها، هذا متربي عندهم وهو صغير ومتزوج وعنده عيال وطول عمره يخدم بهالعميد وعائلة العميد من كان صغير. قالت له تعال يثقون فيه. قالت له شوف شفت خالد هذا، الحين تاخذه في سيارتك ونعطيك نفس الهوية بما ان هذا يشتغل عند العميد ومن حزب البعث، هوية يسمونها عدم التعرض، فأنت تقدر تطلع من نقاط التفتيش وكذا وتعدي منطقتنا وتعدي لين توصل قريب الحدود. هناك لما توصل على الحدود الكويتية العراقية قول له روح يسلم نفسه حق السلطات الأمنية الكويتية اللي ردت مرة ثانية واستلمت الحدود. لكن شوف شفت خالد هذا إذا ما وصل لأهله أنت لا ترجع، لا ترجع وتدور زوجتك وعيالك، انساهم. إذا هذا ما وصل بسلامة عند أهله، أهلك زوجتك وعيالك أبدا ما راح تلقاهم على وجه الدنيا، راح نذبحهم لك. أنت تفهم ولا ما تفهم؟ قال لها لا وأنتم تثقون فيني، أفا عليك يا عمتي. قالت له احنا بلغناك وانت كيفك. قامت طلعت خالد من الغرفة وحطته في الصالة. خالد الحين ما هو فاهم شو السالفة، وهم بعد ما يبي يقولوا له لين يترتب الأمور. خالد حاس ان رغد يعني متعاطفة معاه، فقالت له تعال يبا تعال اطلع من الغرفة. افتحت وثاقة اللي مربطين رجوله وخلته مربط بيدينه وطلعته من الغرفة وحطته في الصالة. قالت له قاعد هني الحين جايتك أنا. قعد خالد بالصالة وطالع الصالة هالفخامة وهالكذا، وشاف البيت ما في أحد، ما في إلا رغد موجودة وبنت صغيرة عمرها 20 سنة. قال هذه فرصتي، ليش ما أمسك البنت هذه واعتبرها رهينة لين أقدر أفك عمري، يعني ولا أني أساوم العميد بنته ولا أني أذبحها. الرجال شايف الموت بعيونه وما هو عارف هذا فعلا راح ينفذ له الطلب اللي طلبه منه، أنه يحوله من الإعدام للمؤبد ولا يضحك عليه، ما هو عارف. قال هذه فرصتي وخنا أجرب، يعني أنا شكلي ميت ميت، خنا أجرب هالطريقة. مالكم بالطويلة، الرجال مربط بيدينه. قال أبي شيء كذي أني أقدر يعني أهدد فيه البنت. راح شاف له نفس المزهرية، تعرفون المزهرية أو الفخار الزجاجي عفوا، نفس التحفة موجودة في الصالة. قام كسرها بإيده وهو مربط علشان ياخذ شفرتها، ولما تجي هذا البنت رغد يمسكها ويحط الزجاجة على رقبتها. وفعلا أول ما مسك هالمزهرية وكسرها من سوء حظه انه جرح ايده، جرح ايده جرح عميق، قام يصب دم هالفغير. ما له حظ، ادخلت عليه رغد. رغد وين كانت؟ رايحة غرفتها تجيب له عباية وتجيب له ملفع والغطا علشان تبي يتنكر وتقول له القصة أننا بنحشك والسالفة كذا كذا، وندزه مع الخادم اللي عندهم عشان يوديه للحدود الكويتية العراقية. أوه خالد ما يدري شو السالفة. لما دخلت عليه وشافتها كلها دم قامت راحت له ركض المسكينة. ايش فيك وليش سويت كذي؟ مسكينة كانت تعتقد أن خالد خلاص مأيس ويبي ينتحر. شافت كلها دم وخذته تكرمون ودته للحمام وتغسل يدينه وطببته وحطت له الدواء وحطت له الضماد ولفته حتى يعني بسكارف مالها علشان بس توقف الدم. وتبكي تقول له يا ابن الحلال ليش تبي تنتحر؟ مسكين خالد انصدم، قال هي ما تدري اصلا اني ناوي اني اخذها كرهينه او اهددها بالزجاج هذا علشان يعني انتقم من ابوها ولا هدد فيها ابوها. البنت تعتقد اني انا بنتحر، قاعد تبكي علي، قاعد تبكي لا تنتحر، لا انت وراك عيال، انت وراك كذا. فتندم ان فكر هالتفكير انه يؤذي هالبنت رغد. طلعت بنت حلال. ما كان بالطويله يوم ضمنته وكذا قالت له شوف أنت لا تنتحر، أصلاً إحنا مرتبين لك الأمور كلها، رحنا جبنا جثة وحطيناها مكانك في السجن وقلنا أن أنت توفيت وفاة طبيعية داخل السجن وراحت السالفة، أبوي قاعد هناك في السجن عشان يرتب لك الأمور، وأنا كلمت لك هالخادم اللي عندنا وراح ياخذك في السيارة وأنت تغطى فيها العباية وهالغطوة وراح يوصلك لين توصل الحدود هناك عاد تسهل تروح لهلك. انصدم خالد، قال لها تكلمين جد؟ قالت ايه والله جد، ترى سوينا الهوايل علشان فقط ننفذ هالفكرة هذه علشانك، علشانك وعلشان عيالك. قال الله يبيض وجهك وجزاك الله خير وما قصرت وهذا جميلك والله ما انساه بحياتي. قالت لا يبا احنا ما نبي منك شيء وسامحني على اللي كان يسويه فيك ابوي، لكن هذا اقل شيء انا اقدر اقدمه لك. قال لها جزاك الله خير. فعلا ركبته مع الخادم اللي عندهم وقالت له روح وانتبه ان يصير له شيء، خله يوصل بسلامة ولا أنت ما ترجع لأهلك. إيش قالت حق خالد؟ قالت له شوف خالد، أنا بحفظك بيت شعر قصيدة، بيت شعر بس. قالها لي، قالت له إذا وصلت بسلامة أبيك تقول بيت الشعر هذا للخادم، علشان إذا رجع هني وقال لي هالبيت أعرف إنه وصلك وأنت بخير وما فيك أي شيء، وإذا ضرك لا تقول له البيت. قال لها تم. البنت ذهينة وذكية يا سبحان الله. فعلا قالت للبيت وركب مع الخادم، والخادم عدى فيه وطلع من المنطقة. كل ما يمر على مركز تفتيش يعطيهم هوية عدم التعرض وإن هذا شغال عند العميد زهير. المهم مالكم بالطويلة لين وصل عند الحدود العراقية الكويتية ويعدي من نقطة التفتيش العراقية ويقول له يا خالد تعرف هذيك النقطة اللي في نص البر؟ هذول الحدود الكويتية، الله يسهل لك روح تمشى شوي شوي لين توصل هناك. طبعا راح يعتقلونك وبعدين لما يعرفون ان انت كويتي راح تسهل امورك. قال له جزاك الله خير. تبي شيء يا خالد؟ قال اي نعم ابي شيء. قال له شنو؟ قال له احفظ البيت هذا وقوله حق عمتك رغد. قال له اي بيت؟ قال عمتك رغد تنتظرك لما ترجع، لازم تقول لها هالبيت ولا انها بتسوي لك شيء. قال يرحم والديك قول البيت. عطى بيت القصيد ورجع الخادم لعمته وقال لها البيت القصيد اللي حفظ اياه خالد، وقالت الحمد لله ان الرجال راح بسلامه. الحين خالد شنو حصل معه؟ مسكوه السلطات الكويتيه، وكان هذا بعد تحرير الكويت. المهم لما عرفوا ان هذا كان اسير وكان عليه حكم اعدام وكذا افرجوا عنه وحق زوجته وولده، ولقى امرته والده وعندها بنت. شو مسمي البنت؟ مسميتها اسر على ابوهم انه اسير في العراق وعبالهم انه اعدموه وكذا. قال لا بنتي ما راح اسميها اسر، بسميها رغد. قال لا لا شنو رغد؟ رغد على اسم بنت صدام. قال لا لا اسم عادي ما له علاقه صدام ما صدام، لا لا انا بسميها رغد. طبعا هو ليش سماها رغد؟ على بنت العميد اللي انقذته. طبعا ما قال حق امرته ان على اسم البنت وكذا عشان لا تاكله، يقول لك عنده مره نسره قشره الله يكفينك فيكم شرها. المهم ماكم بالطويله سماها رغد وعاش بسلام وراحت الدنيا. يتواصل مع خوالة اللي في العراق كل فترة وفترة، طبعا بعد سنين بعد ما سقط صدام في 2003 قام يتواصلوا يا خوالة وعيال خالته وكذا. قال له ولد خالته أبشرك. قال له شنو؟ قال تعرف رغد بنت الضابط؟ قالها إيه الله يذكرها بالخير. قال ترى ردت الأراضي اللي أبوها خذاها منك، وأبدا ما عندهم أي مطالبات، ويقول خلي سامحنا بعد. قال الله يجزاها ألف خير، أنقذته وردت حلاله ولا تبي منه شيء، سوت المستحيل. تدري يعني لو أن صدام حسين أو أحد أعوان صدام حسين درى بهالعميد ولا بهالبنت سووا حق خالد الكويتي كان عدمهم بالكامل، لكن رب العالمين سخرهم لهالرجل. خالد ما نسى رغد، قام يسأل عنها كل فترة وفترة. فكان يسأل عيال خالته هناك في العراق يقول لهم شلون رغد بنت الضابط اللي هو زهير؟ يسألون مني ومنك. قالوا له يبا ترى رغد تزوجت بعد ما أنت رجعت وتحررت الكويت في سنة 91، تزوجت ضابط كبير ومن جماعتها، وهذا كذلك من حزب البعث، وراحت الدنيا. قاعد كل فترة فترة يسأل شلونها شلون كذا وين ساكنة وين، قال أنا موجودة على حالها وعندها أملاك وعندهم خير وكذا. لكن شو اللي حصل في 2003 بعد ما سقط صدام وسقط حزب البعث بالكامل؟ تعرض زوج رغد بما أنه كان ضابط وعيال عمه وأبوه تعرضوا للاغتيال، ماتوا كلهم. انحاشت رغد من بيت زوجها ورجعت بيت أبوها، وأبوها كذلك من حزب البعث، ودخلوا عليهم وتعرضت أمها لإطلاق نار، وكذلك أبوهم جت طلقة في ظهرها في العمود الفقري وانشل، أما أمها توفت. أقعدت رغد في هالبيت بيت أبوها مع أبوها المشلول بيتي، وحالتهم صارت بالويل، مو نفس الأول الثراء وكذا، كله راح بلمح البصر. من سوء حظ رغد من تزوجت في سنة 91 إلى سنة 2003 ما حملت إلا في آخر سنة لما مات زوجها وأبوه وعيال عمها، وانحاشت وقعدت عند أبوها المشلول اللي مصاب كذلك بطلقة. ولدت وجابت ولد من 12 سنة ما حملت. رغد خايفة على ولدها اللي أبوه ضابط في حزب البعث واللي اغتالوه وأبوه وإخوانه، وخايفة أن الناس تعرف أن له ولد اللي هو ولد رغد ويجون يذبحونه. قامت عطتها حق الخادم اللي عندهم هذا الأمين اللي عايش طول عمره عندها، وعطتها فلوس وعطتها ذهب، وقالت له شوف تاخذ الولد وتوديه عند خالاتي في منطقة اسمها السامراء، معقل أو مسقط رأس أسرة رغد. قالت لا روح هناك، أنا ما أقدر أطلع وأبوي بهالحال ومشلول، أنا بقعد عند أبوي لكن أنا خايف على ولدي، أمانة وصله عند خالاتي ربونه لين الله يسهل وأجي عند خالاتي وآخذه من عندهم. قال لها حاضر، وفعلا خذ اللي قدر ياخذه من الذهب من الفلوس، وخذ ولدها وراح فيه عند خالتها في سامراء، وقعدت المسكينة تراعي أبوها. طبعا هالمعلومة هذه كلها وصلت عند خالد، اكسرت خاطرة، قاعد يفكر فيها وموقف هالبطول اللي معاه ومن هالكلام، والكلام هذا في سنة 2012. سأل خالد، يسأل ولد خالته، زين الحين رغد وين هي؟ قال يا ابن حلال حتى قصر أبوها الناس خذوه، عارفين ان هذا قصر حكومي من هالكلام هذا. فانحاشت المسكينة خذت أبوها وراحت إلى أحد البيوت اللي كان يملكها أبوها، وبيت خرابة وعايشة فيه. رغد الحين تصرف على أبوها وتصرف على نفسها من البسطة اللي تبيع فيها الخردوات أو تبيع فيها شغلات المستعملة في أحد الأسواق الشعبية. قال لها معقولة؟ قال لها إيه والله معقولة. ولا والمسكينة محرومة من ولدها اللي موجود في سامراء، مو قادرة حتى تروح له ولا قادرة أنها تأخذه ولا تربيه عندها بهالظروف السيئة. قال حق ولد خالته، قال أنا بمنك خدمة. قال له شنو؟ قال له شوف أنا أبيك تساعد رغد، اللي تطلبه أنا حاضر، المبالغ اللي تحتاجها أنك توصل حق رغد وتضبط أمورها وتساعدها وتساعد أبوها بأي طريقة وأنا حاضر، راح أرسل لك كل المبالغ. قال له حاضر. فعلا راح ولد خالة خالد إلى رغد اللي في أحد الأسواق، وعرف حالتها السيئة وكذا. قال لها وين أبوك؟ قالت له في بيت مهجور وحالتنا ضعيفة وكذا. قال أنت مو أبوك العميد زهير؟ انصدمت، قالت له تكفى لا تسولف ولا تقول لحد، أخاف يجون يذبحون وهو بروحة تعبان ومشلول والحين صاير مثل الهيكل العظمي من التعب والمرض. قال لا لا لا أنا جاي أساعدك. قالت له جزاك الله خير، ليش تبي تساعدني؟ قال كذي لوجه الله. طبعا هذه على تعليمات خالد. قال حق ولد خالته أبدا لا تقول حق رغد أني أنا اللي مرسلك لها، ولا تسولف أنت حق خوالي وكذا ولا يدرون عن القصة، الموضوع بيني وبينك. قال له حاضر. قام يرسل هالمبالغ حق ولد خالته، وولد خالته يصرفها على رغد. قالت له رغد جزاك الله خير، ما تقدر توفر لنا بيت زين وفي تكييف وكذا؟ قال له حاضر، تعالي اسكني عندي في بيتي، عنده أكثر من بيت هذا ولد خالته ونفس المزرعة. قال لها عيشي بهالمزرعة وهذا البيت الطرفي لك أنت وأبوك، أبدا ما حد يجي لك ولا يقرب صوبك، ولا تروحين تشتغلين ولا شيء، اللي تحتاجينه أنا أعطيك إياه. قالت لابن الحلال قول لي ليش تبي تساعدنا؟ قال لها مالك شغل، أنا بسوي خير فيك يعني بس. وأبو كان علاقته ويا زمان يعني وكان له أفضال علي. قالت لا جزاك الله خير، مالكم بالطويلة. وتجي سنة 2016، طبعا خالد مستمر بالاتصالات مع ولد خالته. قال له بسك سؤال، إيش صار على ولد رغد؟ قال الولد الحين عمره تقريب 14 سنة، وللحين موجود عند خالتها في سامراء. قال له أبيك توصل حق خالتها وتشوف شون طريقة تخلي رغد وأبوها تشيلهم وتوديهم عند أهلهم في سامراء، وضبط أمورها واصرف عليها اللي تبيه، لا تقصر معاها. قال له حاضر. قام ولد خالته واتصل على خالد مرة ثانية بعد ما جمع معلومات. قال له يا خالد، ترى خالة رغد توفت وزوجها وعياله كلهم هاجروا العراق وراحوا للسويد وماخذين معاهم ولد رغد. قال له شلون؟ قال انا سألت حتى رغد على الموضوع، قالت اي نعم وراحوا السويد وانا ماني قادرة لا اسافر ولا كذا والوضع صعب وشون اطلع جواز وشون كذا ومصاريف وابوي يعني مشلول يبي له يعني رعاية ويبي له مصاريف. قال لها حاضر. المهم لما بلغ خالد قال له شوف شنو تحتاج علشان طلع لها جواز وتضبط أمورها وتسفرها وتدخلها الأردن، ومن الأردن تسفرها وتوديها للسويد أنا حاضر. ويدفع خالد مبلغ تقريب 40,000 دينار كويتي لين قدر يوصل رغد وأبوها إلى السويد. وفعلا وصلت لهناك. الحين رغد من جنة من شيء، من جنة من هالرجل هذا العراقي اللي كله يساعدها، ولد خالة خالد. يوم وصلت هناك وشافت ولدها، ولدها صار كبير 14 سنة محرومة منه المسكينة، قامت كلها تتصل على ولد خالة خالد، الله يخليك يرحم والديك، قول لي انت منو، انت ليش ساعدتنا، وشنو القصة وشنو كذا. وابوي يقول ما يعرفك. قال اي انا علاقتي بابوت يعني من زمان يمكن ما يذكرني. قالت لا، ابوي يقول متأكد صحيح انه مشلول لكن ذاكرته قوية، يقول هالرجل هذا انا ما اعرفه ولا اعرف احد من جماعته، ليش ساعدنا ووصلنا ليه السويد، دفع هالمبالغ الخيالية علشان يوصلنا. قالها انا بقول لك الحقيقة لكن انتظري علي يعني فترة وارجع اقول لك ليش. قالت لا اوكي. رجع اتصل على خالد. قال له يا خالد، المرة كل يوم والثاني تتصل علي من السويد وترجى فيني اني اقول لها انا منو، وانا ماني عارف شو اقول لها، مو راضية تقتنع اني انا اعرف ابوها وكذا، الكذبة هذه مو ماشية معاها، وتبكي ليل ونهار وتشكر وكذا، بس تبي تعرف شنو القصة وليش ساعدناها. قال لي يبعطها رقم تليفوني وقول لها اصلا كل اللي سواه هذا ترى خالد اللي انت انقذتيه لما كان أسير. وفعلا اتصل على رغد، قال له يبا أنا ولد خالة خالد الكويتي اللي انسجن ونحكم عليه بالإعدام واللي أبوك طلعه وانت أنقذتي جزاك الله خير، الرجل من 2012 وهو يسأل عنك ويسأل عن أحوالك، صار له 4 سنوات ترك كل الأموال والمصاريف اللي صرفناها عليك في العراق وكذلك لين وصلت للسويد وخذيت ولدك ترى كلها من خالد الكويتي. قالت يرحم والديك تعطينا رغمة نبي ندق عليه ونشكره من هالكلام. قال لها حاضر. بعد ما عطاها رغمة وتتصل على خالد في الكويت جزاك الله خير وكذا، قال له والله انت اللي جزاك الله خير وما قصرتي، واصلا اللي سويتي معاي مهما يعني اساعدك واقدم لك اي خدمة قليلة في حقك، انت اللي سويتي انقذتي روحي جزاك الله ألف خير ومن هالكلام، وترى بنتي علشان تسميتها رغد، لأن أنت منت حلال وما قصرتي معاي. خالد الحين عمره وصل حول 54 سنة، 56 سنة، كبر. ورغد كذلك كبرت. قال له أنت الحين شون أوضاعك، شون أمورك؟ قالت لا أبشرك الحمد لله، رحت صحيح أن خالتي توفت، لكن زوج خالتي خذ ولدي معاه والحمد لله خذيته، ورجعوا لي كل ذهبي اللي أرسلت لهم وكل حلالي، والحمد لله عايشة أموري طيبة في السويد ولله الحمد، وانت بيض الله وجهك ما قصرت، ويرحم والديك عطني حسابك، خلني أرجع لك اللي صرفته علي. قال لا والله هذه اعتبريها هدية وشيء قليل من اللي قدمتيه لي. قالت له جزاك الله ألف خير، وخلينا على تواصل، أي شيء تبينه ترى أنا سداد وأنا يعني مدين لك طول عمري. قالت له جزاك الله خير. السالفة الحين مهني، السالفة الحريم. تقول لي ليش يا أبو طلال ما خلصت القصة؟ والله القصة تبدأ مني تنتهي مني، تقوم مرة ثانية تبدأ من هني وتخلص من هني. شلون؟ الحين خوال خالد عارفين قصة خالد مع رغد بنت العميد زهير، وعارفين ايش سوى حق رغد بعد ما انقذته، وعارفين خالد اللي صرف عليها 4 سنوات وهي ما تدري، وعارفين ان خالد دفع فوق 40,000 دينار علشان يوصل رغد للسويد عشان تاخذ ولدها، وعارفين كذلك ان خالد مسمي بنته رغد على بنت الضابط اللي انقذته. لكن الحريم قامت توصل الكلام، وخالد في الكويت عنده مرة نسرة قشرة ما عندها اصلا كريميري. شلون وصلوا لها السالفة؟ قالوا لها ترى هذا زوجك يحب له وحدة ينقال لها رغد. قالت لهم لا انا مو مصدقة صراحة، لأن خالد يعني رجل يعني محترم ما عندها السوالف ولا كذا. قالوا لها يا بنت الحلال متخرفن فيها البنت هذه، ويصرف عليها دافع دم قلبه عليها، ما خل آخر مرة دافع لها فوق 40,000 دينار 4 سنوات وهو يصرف عليها وعلى أبوها المشلول. قالت والله أنا ما صدق صراحة. قالوا لها تبين الدليل؟ قالت إيه شنو الدليل؟ قالوا لها تذكرين لما رجع من الأسر أنت ما كنت مسمية بنتك اللي ولدت وهو أسير سميتيها أسر على أبوها؟ قالت نعم. شنو غير اسمها؟ قالت صح. قال لا ما بي أسر، أبى أسميها رغد. قالوا لها إيه هذه رغد هي البنت اللي تعرف عليها يوم كان بالعراق، انجنت هذه. ها سالفة كذي؟ وقالت لا روحي تشيكي عليه بالحوالات، ما الحوالات يوم تشيكت بوراقه ولا فعلا حوالات بالآلاف حق العراق وحق السويد وحق مدروين. قالت له هذا الظاهر خرف الولد، ها قرب من 60 57 58 سنة. خالد عنده ولد كبير وعنده بنته رغد. قامت أمهم النسرة هذه سوت وتمسك عيالها على صوب، اقنعتهم ان يرفعون قضية على خالد ويعتبرونه انه مخرف، وانه قام يضيع فلوسه ويرسلها على واحدة عراقية برا، وانه كذا ومخلي هلا داخل الكويت. طبعا هو ما كان مقصر على هلا في الكويت، بالعكس الرجل عنده خير وحاط لهم هالمزرعة وهالبيت الكبير، رب العالمين فاتح عليه حتى مزارع عنده في العراق. لكن المرأة هذه تبي تحجر عليه، احقدت على رغد العراقية أنه ليش كان يصرف عليها، والحريم لعب براسه. وفعلا ويوصل خبر حق خالد أن ترى عيالك وزوجتك رافعين عليك قضية حجر، يبي يحجرون عليك وعلى أملاكك. الرجال استخف، قال ليش يبو كذا؟ مسك ولده قال له يا ولدي معقولة تسوي أبوك كذي يعني؟ الولد انصدم من أبوه دار بالموضوع، قالوا يبي يسوونها فجأة ويجي الحكم ويحجرون عليه. قال والله يا يبا مو أنا، هذه أمي، وأمي ترى سامعة سالفة عن وحدة عراقية اسمها رغد وانت كذا. قال يا ولدي هذه السالفة كذا كذا كذا كذا، هذه انقذتني من موت، ما تبيني أساعدها؟ المهم يوم شاف مرتها قشرة ويقوم يطلقها. قال له يبا أنت طالق حل عني، وهذه نفقتك وهذه مستحقاتك، يلا ما عاد أشوف رقعة وجهك. حتى عياله يوم شافوا داروا أن أبوهم على حق قعدوا مع أبوهم، قالوا حقهم إحنا رايحين. الأم راحت طست عند أهلها، وقعد خالد يربي بعياله وعياله كبار وعطاهم منها الخير. ويوم كبر خالد وهذا اتصالاته للحين مع رغد العراقية في السويد، قام يوم الأيام ويسافر حق رغد في السويد. رغد الحين صار عمرها حول 37-38 سنة، وخالد 57-58 سنة. المهم ويتزوج خالد رغد، طبعا أبوها توفى بعد هالسنين هذه، راح يعني الله يغفر له والله يحاسبه، ما بقت إلا. وبعد ما كبروا عياله وكل واحد تزوج، استقر خالد في السويد، رايح راد في هالدول الأوروبية ومستانس بهالمكان البارد، ومتزوج رغد هالمزة اللي عمرها الحين 37، لكن الحين بنت خير منبقين عليها الكبر، وعاش حياته بهالدول. وكل فترة فترة يرجع الكويت ويرجع مرة ثانية حق زوجته رغد في هالدول. أنا كل شوية بقول رغد أقول غادة، للحين راكزة في مخي قصة غادة وعبد الله، اللي ما سمعها يروح يسمعها، قصة حلوة يعني. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.